فأرسل جنوده يبحثون. لكن قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء منعي تماما. يعني حيل بينهم فتصيبه الشهوب التي تمنعه. ولهذا قالوا وأن كل يسرق وأن كنا نقل من بقاء السمع فليس السمع لا نجده في هذا الرسل. قالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا أمر حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، انظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبدعون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. وانطرف أولئك النفر الذين توجهوا إلى نحو التهامة لأنهم مجموعات، يعني ذهبوا مجموعات للأرض من المشارق والمغارب، وفيهم مجموعة ذهبت إلى جهة التهامة، وهم الذين وقفوا على الحدث الجديد. انطلق أولئك النفر الذين توجهوا إلى نحو التهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. لما سمع القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع. وهذا يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم باستماعهم للوحي الذي أنزل عليه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وإنما أوحي إليه قول الجن. قال وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال يعني قول الجن الذي ذكره الله عنهم يعني لا رشد فآمنا به وأنه على جد رجلا فقطعت ولا ولد إلى آخره حتى جاء عند قوله وأنه لما قام عبد الله يعني ما حكاه الله أنهم قالوا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال لما رأوا يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده قال فعجبوا من طواعية أصحابه له. قالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام عبد الله يدعوه عز وجل ويقرأ القرآن كادوا يكونون عليه لبدا أصحابه، يعني من احتفائهم به وقربهم منه وطواعيتهم له وامتثالهم لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كادوا يكونون عليه لبدا. وقيل إن المقصود بذلك الجن وأنهم قربوا منه، ولكنه كما هو واضح إنما عرف ذلك بالوحي الذي حصل كما جاء في أول سورة قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن. قال كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي. يعني سبق أن مر بين الحديث أن بعضهم يركب فوق بعض وأنه حتى يصلوا إلى السماء ويسرقون السمع، وأن كل واحد يعطي الكلمة التي يسترقها لمن تحته حتى تصل إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9، وأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيكون باطلا. هذا فيه أن الجن أنفسهم يزيدون، لأن يعني هنا فيه أنهم يزيدون 9، المقصود بذلك يعني كثرة الزيادة وحصولها وأنهم يزيدون على ما يسمعونه أشياء أخرى، فإذا هذا يدل على أنهم يزيدون وأن الكهان يزيدون، يعني شياطين الإنس وشياطين الجن كلهم يزيدون، فهذا يدل على أن شياطين الإنس والجن يزيدون. والحديث الذي سبق أن مر أن الكاهن يكذب معه 100 كذبة يدل على أن شياطين الإنس يزيدون. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. يعني كأن المقصود أنها الشارح قال يعني أنها لم يكن يرمى بها بهذه الكثرة التي منعتهم من ولهذا قبل في الأشهر هو أن كل نقد منها مقاعدة وأن كل نقد منها مقاعدة كما يستمعان يزيدها في هذا الرسول. قال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في أرض، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين وراه قال بمكة، فأتوه فأخبروه فقال هذا الذي حدث في الأرض. قال حدثنا عبد بن حميد أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن أبي الوليد هو طيالتي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن يحيى والدهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن قرائين هو ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن أبي إسحاق وأبو إسحاق هو أبوه ثقة أخرج أصحاب في ستة هو عمرو بن عبد الله الهمداني. جدي إسماعيل بن جدي عن سعيد بن جبير عن أبي عباس. يقول ألا يدل قول ابن عباس ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم أنه رضي الله عنه علم أنه قد قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وقرأ فأراد أن ينكر هذا، وإلا فما الحاجة لأن يبدأ كلام بقوله ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآهم؟ يمكن وجه يعني من أجل أن القرآن جاء لأنه أوحي إليه وأنه عرف ذلك بالوحي، فلو كان ذلك حصل بأنه رآهم وقرأ عليهم محتاج أن يقول قل أوحي إلي أن يستعان من الجن. قال حدثنا محمد بن يحيى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة أخرى غير الفجر قبل أن تفرض عليه صلاة الخمس. الله تعالى أعلم، لكن قالوا أن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني في وقت صلاة الفجر وفي وقت صلاة العصر، لكن الأمر يحتاج إلى يعني ثبوت ولا نعلم شيئا يدل على هذا. ما معنى قوله لبدا؟ لبدا يعني يركب بعضهم بعض يعني شدة تزاحمهم يعني يكون عليه لبدا يعني متزاحمين عليه. الحديث الثاني أراه يصلي بين جبلين قال أراه بمكة، الحديث الأول كان يصلي بأصحاب عامدين إلى سوق عكاظ. لذلك أنه يعني تابع لمكة، هذا تابع لمكة ليس لمكة نفسها، يجمع بينهما بأنه كان أو أن القصة هي متعددة أكثر من مرتين. يعني حديث ابن عباس يعني معناه أنها قد تكون قصتين، لكن المعتقد أنها قصة واحدة لأنها كلها فيها البحث والوقوف على الحدث في الإثنين، الذي يبدو والله أعلم أن اختلاف في التعبير، وأن هذا في مكة يعني تابع لمكة أو في الأراضي التي تابعة لمكة. قال رحمه الله تعالى باب من سورة المدثر. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني فأنذر الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا الحديث في سورة المدثر في ما حصل بعد فترة انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا نزل عليه جبريل بإطراء

وعلى كرسي بين السماء والأرض مثل الهيئة التي كان عليها بها. هناك يعني في حراء كان في الغار وقد ضمه ودخل عليه في الغار, يعني لا شك أنها ليست تلك, لأن تلك يقول إنه صد الأخر وله 600 جناح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا. قال: هذا حديث غريب إنما نعرفه مرفوعا من حديث ابن لهيعة, وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد قوله موقوف. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث من أبي سعيد قال: الصعود جبل يتصعد فيه الكافر 70 خليفا ثم يهوى فيه 70 خليفا, يعني فيكون على ذلك أبدا, يعني صعود ونزول, الصعود 70 خليفا والنزول 70 خليفا, ولا يزال على ذلك أبدا, لا يزال على ذلك أبدا. والصعود هو جبل, يعني مكان مرتفع يصعد إليه وينزل, يعني يعذب صاعدا وهابطا. والحديث والأثر هذا الذي عن أبي سعيد في إسناد عن أبي سعيد قال رسول الله, وهذا الحديث في إسناده في إسناده أبو لهيعة, وأيضا في إسناده دراج أبو السمح, وهم رواية عن أبي الهيثم, ففيه بعض من جهتين, من جهة رواية أبي لهيعة ومن جهة رواية أبي لهيعة, وقد احترقت كتبه واختلط. والذي يروي عن هنا هو الحسن موسى, ليس من العبادية الأربعة ولا قتيبة, فهو يعني ليس ممن يعتبر سماعه منه, فهذه علة من علل الإسناد. والثانية أنه من رواية دراج عن أبي الهيثم, وروايته عن أبي الهيثم فيها ضعف. قال حدثنا عبد بن حميد عن الحسن بن موسى, هو الأشيب وهو ثقة مخرج له أصحاب الكتب, ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو صديق اختلط. كتب الصالح مسلم وداود والترمذي وابن ماجه عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد قال: وقد روي شيء من هذا عن عطيه عن ابي سعيد قوله موقوف. وعطيه, وهذا ايضا فيه اختلاف من ناحيه الوقف والرفع, وايضا عطيه فهو نفسه فيه ضعف. صدوق يخطئ كثيرا, قال البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: قال ناس من اليهود لاناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزنه جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسال نبينا. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا محمد, غلب اصحابك اليوم. قال: وبما غلبوا؟ قال: سالهم يهود: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قال: فما قالوا؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. قال: أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا, لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا: أرنا الله جهرة, علي بأعداء الله, إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك. فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم, كم عدد خزنة جهنم؟ قال: هكذا وهكذا, في مرة 10 وفي مرة 9. قالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تربة الجنة؟ قال: فسكتوا هنيهة, ثم قالوا: أخبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك. قال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد. ما رجع ويسعى هذا الحديث الذي هو من طريق مجالد وليس بالقوي وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو يتعلق بأن اليهود قالوا لبعض جماعة من اليهود قالوا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا لا ندري حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه أو جاءوا إليه وقالوا إن أصحابك غلبوا. قالوا وكيف غلبوا؟ قالوا إنهم سئلوا فقالوا حتى نعلم حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا لا ندري حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ليست غلبة، هذه ليست غلبة، لأنهم سئلوا عما لا يعلمون فأرادوا أن يردوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال علي باليهود وجاءوا إليه وبعد ذلك سألوه عن الخزنة وأخبرهم بعشرة بيده مرة عشر ومرة تسع، يعني أنهم تسعة عشر. وسألهم عن قال نعم إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك. وهي الدرمك، الدرمك يعني هي مثل الذي جاء الذي بعد هذا، إنها قيل إنها بقاق الحصباء. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تربة الجنة؟ قال سكت فسكتوا هنيهة، ثم قالوا أخبزة أخبزة يا أبا القاسم. أخبزة يا أبا القاسم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم الخبز من الدرمك. الخبز من الدرمك، هي الخبز من الدرمك يعني من جنسه ومن طيبته، ويعني ليس معنى ذلك أنه طعام، وإنما هو يعني على شكل الخبز. بقاط الحصبة هو الحديث كما هو معلوم في اسناده مجالد وهو ليس بالقوي فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسناده ضعيف. قال حدثنا ابن ابي عمر هو العدني صدوق صدوق مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن مجالد وهو ليس بالقوي أخرج له عن الشعبي عامر بن شرحيه ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن جابر بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار البزار قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا سهيل بن عبد الله القطعي وهو أخو حزم بن أبي حزم القطعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الله عز وجل أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وسهيل ليس بالقوي في الحديث قد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. ماذا أبو عيسى هذا الحديث متعلق بآخر آية في سورة المدثر وأهل التقوى والمغفرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله على أنه قال أنا أهل أن أتقى وأنا أهل أن أغفر لمن لم يشرك. أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. فمن اتقاني ولم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. هو أهل هو المستحق لأن يعبد وهو الذي يتفضل بالمغفرة على من عبده ولم يشرك معه أحدا. هذا في سهيل هذا الذي هو سهيل بن عبد الله القطعي نعم هو ضعيف. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار صدوق يهم أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد بن كباب وهو صدوق أخرج البخاري وقراه ومسلم وأصحاب السنن عن سهير بن عبد الله القطعي وهو صحيح أخرجه أصحاب السنن عن ثابت عن أنس ثابت بن أنس بن الجنان ثقة أخرج أصحاب السنن وأنس إنما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى معلوم أن هذا هو معنى هو أهل التقوى وأن من عبده هو لم يشرك به شيئا فهو أهل لأن يغفر فهو المعبود وهو الذي يغفر لمن عبده هو لم يشرك به شيئا لكن الإسناد فيه سهيل هذا وهو ضعيف. قال رحمه الله تعالى باب من سورة القيامة.

يتكرر ما هو بس ينظرون إليه مرة واحدة. هل جاء يعني شيء في عدد هذا الاستمرار في اليوم؟ قال حدثنا عبد بن حميد عن شبابه. شبابه اللي سواه هو أصحاب كتب عن إسرائيل عن سوير. سوير ضعيف أخرج له تلميذي عن ابن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العبادلة واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى عبد الملك بن أبجر هو ثقة أخرجه مسلم وداود والترمذي والنسائي عن سوير بن عمر قوله. وروى الأشجعي يا عبد عبيد الله الأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن ثقة أخرجه قال كتب إلا أبا داود عن سفيان الثوري عن سوير عن مجاهد عن ابن عمر. ومجاهد بن جهر ثقة أخرجه أصحاب الستة. هل يوجد أحد يدخل الجنة ولا يرى الله عز وجل؟ ما نعلم ماذا شيء يدل على هذا. أن الجنة يرون الله عز وجل وكونه يخجب أحد في الجنة في رؤيته ما نعلم شيء يدل عليه. ويقول أن الجنة يرون الله عز وجل. ثبت في النظر إلى وجه الله العزيز حديث بأن النظر يكون على مراتب أهل الجنة ومنازلهم أم أنهم كلهم ينظرون إليه في وقت واحد؟ كلهم ينظرون إليه في وقت واحد يمكن هو اللي يحصل لأنه قال ترى القمر لا تضامن في رؤيته يعني معناه أنهم كلهم يرونه كما أنهم كلهم يرون القمر ولا يضامن في رؤيته فكذلك يرون الله عز وجل ولا يضامن في رؤيته. أما كونهم يتفاوتون في الرؤية وأن هذا يراه على وجهه وهذا على وجهه ما على شيء يدل عليه. يعني من كان في أعلى الجنة كمن هو في أدناها؟ الله أعلم الله أعلم. قضية أهل الجنة كلهم يرون الله عز وجل لكن هل في المرات وأنهم في تفاوت الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه قصدة يعني عند الترمذي رحمه الله من قيامه إلى عبثة وقد مر بنا المواضع التي أو السور التي تجاوزها الترمذي رحمه الله دون أن يذكر فيها شيء من الحديث ست الآن هي خمس. أولها جافية أولها جاثية فإن المالك رفي شيئا ثم بعدها الطلاق ثم الملك ثم سورة نوح ثم سورة المزمل. هذه هي التي مرت دون أن يذكر فيها ترمذي شيئا من الحديث. ثم بعد القيامة عبث تجاوز أربع سور الإنسان والصلاة والعمى والنازعات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جزاكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بسمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل فضيلة الشيخ طعاه الله هل يصح ما نقله الشارح في تفسير سورة الجن من الحافظ ابن حجر من ان البخاري رحمه الله حذف قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البخاري حذفها عمدا؟ أن يكون متعمدا حذفها ما في شيء جزم بهذا. قول لأن ابن مسعود أثبت أن الإنسان قرأ على الجن فكان ذلك مقدما على النفي. ما في تنفي ما قرأ يعني في تلك المرة التي حكاها ابن عباس الجن في وقت متأخر هذا فيه أنه معه أصحاب وهذا ليس معه أحد من أصحاب. يقول السائل ما حكم المرور أمام المصلين خاصة عند الاضطراب يعني في أيام الحج ورمضان؟ الإنسان يحرص على أن لا يمر بين يدي المصلين، ويمكنه إذا وجد من يصلي أن يتحول من صف إلى صف، إن كان صفوف وفيها من يصلي يتحول من صف إلى صف، ويمكنه أن ينتظر إلا إذا كان مضطرا بأن يكون يحتاج إلى أن يقضي حاجته ولا عنده قدرة على الصبر والانتظار، وإلا فإنه يصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة المرء، قال لو يعلم المار المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، يعني حر له من أن يمر إلى يصلي، لكن 40 دقيقة يعني كان في صعوبة، الإنسان يقف 40 يعني فيها صعوبة، فإذا ما يحتاج الإنسان يعني دقائق، دقيقتين أو ثلاثة وأربع، وعند ذلك تنتهي الزحمة. لكن إذا كان الإنسان مضطر فهو معذور، الإنسان الذي ما يستطيع يصبر ويعني يحتاج إلى أن يذهب لقضاء حاجته فإن هذا معذور، نقول له يرتكب المحذور هذا أسهل من كونه يحصل من شيء يضر نفسه ويضر نفسه ويضر غيره، إذا ينطلق منه بول أو ينطلق منه غائط. السؤال الثاني يقول ما حكم الصلاة بين العمودين خاصة في أيام الحج ورمضان؟ إذا احتاج إلى الصلاة بين الأعمدة لا بأس بذلك، لكن لا يصلي الإنسان وحده بين العمودين، يعني أقل من يصلي اثنين حتى لا يكون منفردا خلف الصف، ولكن إذا كانت الصفوف التي هي مستقيمة ولا تتخللها الأعمدة موجودة فإنه سيصلي فيها ولا يصلي بين الأعمدة. بعض الناس تجدهم يصفون بين الأعمدة ويدعو الذي بالصف المستقيم أن يريد أن يتقدم حتى يكون بين الأعمدة، هذا غلط، فإنما الأعمدة يحتاج إليها يصلى فيها لا بأس، لكن لا يصلي إنسان منفردا. وإذا وجد الإنسان صفا متقدما فيه بين تتحلله الأعمدة ووراءه صفوف متصلة لا تتحلل الأعمدة فليصف بالمتأخرة التي لا تتحللها الأعمدة، لأن هذا فيه استقامة الصفوف وهذا فيه تقطيع الصفوف، والتقطيع لا يصار إليه إلا عند الحاجة. يقول لدي مزرعة وفيها نخل، وعندما لون الثمر بعت الثمر فقط، كيف طريقة الزكاة؟ علما بأن القيمة 21,500 ريال، هل أزكي من المبلغ نفسه وكيف؟ نعم يمكن يزكي المبلغ نفسه، يمكن يزكي ربع العشر من هذا المبلغ الذي هو، ويمكن أنه يختار يعني مقدار عندما يفرض النفل ويعرف مقداره يترك منه نفلات على مقدار الزكاة ويخرج زكاة، وإن أخرج ربع القيمة ربع عشر القيمة التي باع بها إذا كان البيع يعني ليس فيه نقص وفيه ليس فيه نزول يؤثر على مقدار الزكاة فإنه لا بأس به. السؤال الثاني يقول إذا كنت مسافرا وأردت أن أجمع صلاة المغرب مع العشاء، وعندما وصلت وجدت الناس في صلاة العشاء، كيف أصلي معهم؟ هل أصلي ثلاث ركعات وأجلس؟ نعم تدخل معه بنية المغرب، وإذا قام الإمام الرابع أنت تجلس وتنتظر حتى يسلم وتسلم معه، ثم تأتي بصلاة العشاء وتصلي ركعتين. لذلك يقول إذا كنت مسافرا وصليت المغرب وأردت أن أجمع صلاة العشاء فوجدت جماعة يصلون صلاة المغرب، فكيف أجمع الصلاة؟ هل أصلي معهم أو أنتظرهم ينتهون من الصلاة؟ صليت المغرب وأردت أن أجمع صلاة العشاء وجدت جماعة يصلون المغرب، أدخل معهم أصلي العشاء بنية العشاء كيف أفعل؟ أصلي وحدك. يقول إذا كنت مسافرا فدخلت المسجد وفيه جماعة يصلون العصر وأنا لم أصلي الظهر، هل أتم الصلاة معهم بنية الظهر وبعدها أقيم الصلاة وأصلي العصر؟ نعم تصلي معهم بنية الظهر، تصلي معهم بنية الظهر ثم بعدها تصلي العصر. السؤال الأخير يقول هل صلاة الظهر يوم الجمعة إذا كنت مسافرا تجمع مع صلاة العصر؟ لا تجمع إلى الجمعة في العصر، لأن العصر تجمع إلى الظهر والجمعة ليس الظهر، لأنه هي جمعة يعني الإنسان إذا صلى الجمعة لا يأتي العصر بعدها، لأن الجمعة يعني لأن الجمع ما هو بين الظهر والعصر، وهذه ليست ظهرا، هذه قالها جمعة، فلا يجمع بينهما، فإنما يصلي الجمعة في وقتها، وإذا جاء وقت العصر تصليها في وقتها. المسافر يوم الجمعة لكن صلاها ظهر. صلى ظهر يجمع بينها، لأنها ما دام نقول ما صلى الجمعة وإنما صلى ظهر يجمع بين الظهر والعصر. يقول فائدة: إبليس يستحي من الرافضة، من كتاب المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر بن محمد الزينوري القاضي المالكي توفى سنة 333. كتاب المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر بن محمد الزينوري القاضي المالكي توفي سنة 333 من تحقيق الشيخ مشهور. يقول: حدثنا أحمد قال حدثنا سليمان بن حسن بن النضر قال حدثنا محمد بن الحسين عن الغراشي عن عوانة أنه قال: يعرض